أردت لكم النهي عن زيارة المرأة قبور النبي صلى الله عليه وسلم لاعتبار عموم النهي. قرأت في الروض المربع كتاب الجنائز ما نصه إلا للنساء تكرى لهن زيارتها يعني القبور غير قبرية صلى الله عليه وسلم. نرجو تعليق سماحتكم وتوعدنا السبت والاجتماعي بسبب العام. هذا الاستثناء لا وجه له. بعض الحلال وغيرهم إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر صاحبيه فإن النساء يزورونه هذا لا أصل له. والعمم معنى زائرة قبور مطلقة فلا يزورن قبر النبي ولا يرى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بكل مكان. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا قبري عيدا عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم ثم ونحن كنت من فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتهم في الطريق في مسجده صلى الله عليه وسلم في كل مكان ولا حاجة إلى ذلك ولا قبور أخرى. يدعى للأموات يترحم عليهم من النساء ولا حاجة إلى زيارة. أما الرجل فيزور ويصلي على النبي في كل مكان عليه الصلاة والسلام. يصلي عليه الصلاة والسلام في بيته في الطريق وفي المسجد وفي الشراب وفي الإقامة وفي الطائرة وفي السيارة وفي القطار وفي كل مكان يكفي الصلاة عليه. إن الله وملائكته مع النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ونعم الرجال والنساء جميعا في كل مكان. وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فأنت كفي وصار عليه الصلاة والسلام في كل مكان. ركب النساء يكفرن عليه الصلاة والسلام في كل مكان كما يكفي وجميع ذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر في كل مكان. هكذا يصلى عليه الصلاة والسلام في أمل صالح يقولها المؤمن ويأتي بها في مسجده في طريقه في بيته في طائرة في الجو في السيارة في قطار في باخرة في كل مكان. فهو عمل هو المعاني في ذلك تسميحه وتهديده وتحميده وتكبيره واستغفاره وصلاته وسلامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.